أستهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الغيور رحمه الله: باب ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول ثمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. احتج بهذا الحديث من يذهب إلى أن من حلف أن لا يتكلم اليوم فسبح أو كبر أو هلل أو ذكر الله أنه يحنث، لأن الكل كلام. قال: أحب الكلام إلى الله، وهو قول بعض أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه لا يحنث إلا أن يريده بنيته. هو الأمر في الأيمان مبني على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. فالحقيقة العرفية في الأيمان هي المقدمة على الحقيقة اللغوية، لأن أعراف الناس في الكلام فيما يريدون من الكلام هي أقوى قرينة في إرادتهم لمعنى معين. كما أن من حلف مثلا أن لا يأكل لحما، فاللحم عندنا مثلا هو لحم البقر والجاموس مثلا أو الضأ، وأما لحم السمك فلا يسمونه لحما عند الإطلاق، بل لابد أن يقيدوه، وكذا لحوم الطير. فلو أن الحقيقة اللغوية هنا مؤخرة عن الحقيقة الشرعية، عن الحقيقة العرفية اللي هو عرف الناس يعني. فلو واحد قال: والله ما مكلمه، والله ما مكلم فلان، فهذا لو يعني قال له الله ورسوله أعلم، أو قال سبحان الله الحمد لله، فلو قال هنا لا أتكلم وهو في نيته الكلام المعتاد مع الناس، فهذا لا يحنث بالذكر. وأما إذا كان ناويا أنه لا يتكلم بمعنى لا يتلفظ بأي كلمة فهذا يحنث. الحديث في النهي عن تسمية الغلام يسار ورباح ونجاح وأفلح لئلا يؤدي بالعبد إلى التشاؤم، وذلك أنه إذا قيل فلان هنا مثلا رباح هنا نجاح هنا فيقول لا لا, لا نجاح، فكأنه قد يتشاءم به كثير من الناس، ولذلك وذلك يوقعهم في أمر منكر. فمن باب سد الذريعة نهى عن تسمية الأبناء بهذه الأسماء، وكما قال سمرة بن جندب: إنما هن أربع فلا تزيدن علي، بمعنى أن هذا الأمر لا يلحق كل اسم فيه مدح، وإنما هذه الأربعة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النهي للتنزيه عند جمهور العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أسماء كثيرة فيها نوع من المدح، وأمر بالتسمية باسمه صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا أمر يعني هو فيه مدح بلا شك، وأسماء صحابته الكرام رضي الله عليهم فيها أسماء كثيرة من فيها مما فيها مدح، وبالتالي فمثل هذا ليس على إطلاقه. فهذا كذلك: إنما هن أربع فلا تزيدن علي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن مصعب بن سعد عن أبيه وسعد بن أبي وقاص يعني قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هي فيها إضافات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وأن يدعو هذا دعاء الثناء. أما دعاء الطلب فاللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يشمل خير الدنيا والآخرة. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصن تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن الغريب. خزيمة الراوي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص لم يوثقه غير ابن حبان ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هناك ما قال في هذا الحديث وهو من لكن سمعنا تحسينه وله شواهد والله أعلم. وهذا الذي يحتج به من يجوز المسبحة لأن النوى والحصى مثل ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من ذلك منع تحريم وإنما أرشدها إلى ما هو أفضل فالمسبحة خلاف الأولى وليست محرمة والله أعلم. والظاهر كلمة مثل ذلك مش يقول الحمد لله مثل ذلك وإنما يقول الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله يقول الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق الحمد لله الحمد لله عدد ما هو خالق يقول الله أكبر كذلك الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق وهكذا في لا إله إلا الله. هذا من الذكر المضاعف وهذا له شواهد كثيرة في فضل الذكر المضاعف المتعلق بالثناء على الله عز وجل بجميع ما خلق سبحانه وتعالى مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا الثواب ثواب عظيم في هذه الأذكار المضاعفة. عن أم هاني أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفا بها فقال لها سبيحي 100 تسبيحة فإنها خير من 100 رقبة تعتقينها واحمدي 100 مرة فإنها خير لك من 100 فرس تحملين عليها في سبيل الله. فإنها خير من 100 فرس تحملين عليها في سبيل الله وكبري 100 تكبيرة فإنها خير من 100 بدنة تهدينها إلى بيت الله وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فإنها خير مما بين السماء والأرض ولن يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل منه إلا من قال مثل ما قلت أو زاد. أخرجه أحمد وحسنه المنذري قال المحقق وهو كما قال. فيه عاصم ابن بهدلة وهو أحد الأئمة القراء المشهورين ولكن هو يعني في حفظه شيء في الحديث. عن عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. إسناده حسن أخرجه الترمذي. قد استغرب من الحديث الماضي من أنه كيف تكون الحمد لله مئة خير من مئة فرس تحمل في سبيل الله مع الأحاديث الواردة في فضل الجهاد كثيرا وأكثر من ذلك بكثير. فالصحيح والله أعلم أن المقصود بذلك أنها إذا كانت بحضور القلب واستحضار عظمة الله عز وجل تحقيق التوحيد أفضل من مئة فرس تحمل عليها في سبيل الله أو مئة رقبة أو مئة بدنة تهدى مع غياب القلب عن الذكر. يعني ممكن إنسان يؤدي هذه العبادات الظاهرة وقلبه خاو من ذكر الله سبحانه وتعالى أو ضعيف جدا، فهذا يثاب على العمل الظاهر، ولكن ليس هذا العمل الظاهر بثواب كبير بالنسبة إلى حال القلب الباطن. ولو أن الإنسان استحضر قلبه ذكر الله سبحانه وتعالى فهو أكمل من العمل الظاهر مع ضعف الباطن. فكمال الباطن من أعظم أسباب وصول العبد إلى المراتب العالية. الله أعلم. هو يشبهه من باب يشبهه أن هو تفاوت الناس في الأعمال، وهو ونية هذا الشخص أن هو نوى أن يتصدق بنصف ماله وأنفق يعني ذلك المال وهو محتاج إليه. ففي أعمال متعددة قلبية سبق بها هذا الدرهم 100,000 درهم. تحمل إيه؟ ده من ضمن أعمال القلب. قال وقال يعني إنه يحمل هذا الحديث على ذلك، بس المفاضلة تبقى موجودة. فالمفاضلة لابد أنها تكون مفاضلة بين حاجتين، فهو الظاهر والله أعلم أنها مفاضلة بين عمل في الظاهر اللي هو يعني ضعيف أثره في الباطن أو ضعيف حضور الباطن معه اللي هو، فيكون التسبيح عند ذلك أفضل. إن ورد أيضا أن الذكر أفضل من القتال والاستشهاد. قال هل أخبركم بأفضل أعمالكم أزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى رسول الله. قال ذكر الله. فهذا لو أن القتال حصل والإنفاق حصل مع ضعف الذكر فالذكر أكمل لو حصل مع عدم الإيه؟ القتال أو الجهاد. لا قطعا يبقوش ذاكرين. لو انهم تركوا الواجب وذكروا الله بالتسبيح والتحميد ده يقينا وقطعا انهم لم ينزهوا الله عما يليق به ولم عمل يليق به ولم يحمدوا الله ولم يوحدوه حق التوحيد. لا انا اتكلم على فرض العين. لو هم تركوا فرض العين عليهم وقعدوا وتركوا الجهاد الواجب ولا طلب العلم الواجب وقعدوا يسبحوا مثلا، كل ما تركوه من الواجبات ده دليل على انهم ما يعظموش ربنا سبحانه وتعالى. ازاي انت تقول سبحان الله وتعظم ربنا وتحمد ربنا وتشهد له بالإلهية وكلها صفات الكمال المطلق ومع ذلك انت تقصر فيما امرك به؟ هو بيقول لك مش عايزك هنا. الافضلية دي زي ما قلنا في احوال خاصة، بين احوال خاصة، بين احوال متفاوتة، بين عمل مجرد. بس هو طبعا التفضيل بيبقى لازم ده له ثواب وده له ثواب، فطالما انه فضل يعني عليه فده، لكن بنقول ده ثواب ناقص بسبب عدم حضور القلب وده ثواب كامل بسبب حضور القلب. والله اعلم. عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الملة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، فعلا يتضمن أصول الاعتقاد. هذه الأذكار ليست مجرد كلمات تقال باللسان، بل هي الملة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، الله أكبر. فكل كلمة منها لها معانيها العظيمة، لو أن الإنسان استحضرها واستحضر السلوكيات الموجبة لها هذه الكلمات، فإن ذلك يعني يغير سلوكه بالكلية. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الملة. هذا الحديث فيه ابن لهيعة وأبي الهيثم، دراج عن أبي الهيثم، قال: لكن الحديث شاهد عند أحمد عن عثمان، وفيه فمن الباقيات الصريحات يا عثمان؟ قال: هن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. موقوف على عثمان. وحديث شاهد آخر من حديث النعمان البشير عند أحمد، وفيه: ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. وقد ذكر المنذري في حديث الباب في الترغيب والترهيب، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والنسائي ولفظ له وابن حبان في صحيح والحاكم وخرج صحيح الإسناد. باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عبد الله بن قيس باسم أبي موسى: قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، في ذاك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفق على صحته. اربعوا على أنفسكم، أي فقوا بها. يقول: اربع على نفسك، أي انتظر. يقال معناها: أمسكوا عن الجهر وخفوا عنه. يقال: ربع الرجل بمكان إذا وقف عن السير وأقام. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قيل: الحول الحيلة، وقيل: الحول الحركة. يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. وقيل معناه: الدفع والمنع. وقيل معناه: الدفع والمنع. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيه الدفع والمنع؟ يعني لا يدفع عنا الشر ولا يمنع نزول الشر بنا إلا الله سبحانه وتعالى. لا نمنع نزول شر بنا إلا بالله عز وجل، إلا بعنته وتوفيقه. أو لا نتحول من حال إلى حال، أو لا نملك حيلة، اللي هو التفسير الأول، إلا بالله. باب الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 70 مرة. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، يعني البخاري، يعني أخرجه البخاري. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوبه عليه الصلاة والسلام، التي هي في حقه ذنوبا، في حقه ذنوب، في حق غيره هي من حسنات الأعمال، ولكن لعلو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام فأعمال كان غيرها أولى منها تعد في حقه ذنوبا يستحق الاستغفار. وهذا أصح الأقوال في عصمة الأنبياء، وأنهم لا يتعمدون المخالفة، تعمدون المعصية، والله أعلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم 100 مرة وسبعين مرة، فكيف من دونه؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم. عن الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبه، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. صحيح، أخرجه مسلم. قوله إنه لا يغان على قلبي أي يغطى عليه، وأصله من الغين، وهو الغطاء والحائل بينك وبين الشيء، ومنه قيل الغيم غين، يغطى عليه بمعنى أنه يضعف شهوده لمعاني الآخرة ونحو ذلك الأمور الغيبية في لحظات. وضعف الشهود ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو شهود عظيم بالنسبة إلى غيره، ولكن تفاوت الناس في أحوال القلوب. عن الأغر يحدث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى ربي كل يوم 100 مرة. أخرجه مسلم. عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. إسناده صحيح. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له، فمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر. ممكن يكون هو نفس نوع الذنب ده، ممكن يكون ذنب تاني ملوش علاقة به. فقال: أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يأخذ يعني يعاقب، فغفر له. الله يحب من عبده أن يظهر الاستغفار والتضرع له سبحانه وتعالى. قال: فمكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا حديث متفق على صحته. قال: فليعمل ما شاء. وهذا دليل على أنه طالما كان يجدد التوبة كلما أذنب فإنه مهما عمل فإن الله عز وجل يغفر له. نسأل الله المغفرة. قل قولي هذا واستغفر الله. يقول لك: يا حول الله لا حول، بس كده. لا يجوز يقول لا حول الله، يقول لا حول الله. استغفر اهو بدون قصد، زي ما اللهم انت عبدي وانا ربك. انا عارف الثواب بتاعه يوجع الكنز. الحديث فيها مقال كله. صحيح ان الباقيات الصالحات دي منها وليست كل الباقيات الصالحات، كل الاعمال الصالحه باقيات صالحات.